الشمس العشية مهيلة تغيب اللهيب هيا اشتي ما بيا حتى زدتني في القلب الشوق ترقق عليا قلبي يريد شريح بين يدي والمليح قلبي يريد شريح بين يدي والقطع بيني وبينه والعيد أن تصنع زواجي قرب وحبي إلي طيب وعطف الحواشي قرب وحبي إلي طيب وعطف الحواشي Yeah. بما قصر الله لي وضوجت أمري إلى خالقي. فما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. فما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي.